بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد، فهذا المجلس 96 في مذاكرة كتاب المحرر لابن عبد الهادي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب اللقطة واللقيط، وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. هذا الحديث حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي من تيمي قريش، وهم رهط أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقطة الحاج، وهي ما يسقط من الحاج من متاعه، نهى عن لقطة الحاج أنها لا تؤخذ. واللقطة للحاج سواء كان داخل مكة أو خارجها، لأن الحاج هو من قدم مكة لأداء العبادة حجا أو عمرة. فإن كانت اللقطة داخل الحرم وحواليه فهي محرمة أبدا، وهي لقطة الحاج. وإن كان في الطريق إلى مكة فحكمها حكم سائر اللقطات التي يعرفها صاحبها سنة. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه كما سبق في كتاب الحج أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة مقنعا رأسه قال إن هذا البلد حرام، حرمه الله ولم يحرمه الناس، وإن حرمته عادت كما كانت وأشد، ألا فلا يحتجن محتج بأن الله أباحها لرسوله، فإنما أحلها لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كما كانت، لا يختلى خلاها ولا يخبط شوكها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها. فقام العباس عمه رضي الله عنه فقال إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لقيننا وقبورنا. قال صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. وهنا في هذا الحديث في صحيح مسلم نهى النبي عن لقطة الحاج، أي أن لقطة الحاج ما سقط من الحجيج لا يلتقط. ماذا يصنع به؟ يحفظ لهم. وهذا الذي عمله الأمراء في جعل أقسام للأمانات في الحرم لما يسقط من الحجيج من متاعهم من مالهم من ذهبهم، فإن قطع الرجاء أن يأخذوه صرف هذا في مصالح الحرم ومنافعه، يتولاه ولي الأمر. نعم. وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال أحسبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. لما كانت النفوس متطلعة إلى امتلاك الإبل وبيعها وشرائها وأكلها نهى عليه الصلاة والسلام أن تحبس ضالة الإبل، ما لك ولها، معها سقاؤها وخفها ترد الماء وتأكل الشجر. وقال عليه الصلاة والسلام من حبس ضالا فهو ضال إلا أن يعرفها. وفي هذا الحديث قال ضالة الإبل المكتومة، كتمها، أزال وسمها، ضمها مع إبله. ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها، يغرمها صاحبها هذا الذي كتم هذه الضالة ويغرم مثلها. من يغرمه إياها؟ ولي الأمر. وهذا الحديث من أحاديث أصول الغرامات بالأموال والجزاءات والعقوبات المالية، كما قال في مانع الزكاة إن آخذوها منه وشطر ماله عقوبة له، أن يؤخذ نصف ماله عقوبة له على منعه زكاة ماله. نعم. صلى الله عليه. وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقره فإن له أن يعقبهم بمثل قره. رواه أبو داود. هذا الحديث فيه هذه المعاني الأربع. حديث المقداد بن معد كرب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا، وألا أداة حظ يحظ عليه الصلاة والسلام المؤمنين. ألا لا يحل ذو ناب من السباع، كل ما افترس بنابه فهو حرام في لحمه وشحمه، ولهذا حرم صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، لا يجوز أكلها لأنها محرمة. لا يحل ذو ناب من السباع كالذئاب والفهود والنمور والثعالب حتى القطط، لم يستثن من ذوات النيبان إلا إيش؟ الضبعة، الضبع استثناه النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الجملة الثانية: ولا الحمار الأهلي، هو الحمار الإنسي المستأنس، فهذا نجس حرمه النبي عام خيبر. يبقى الحمار الوحشي فهذا حلال، وليس الحمار الوحشي كما سبق في الأطعمة فقط هو المخطط، لا، المخطط غيره، حمير وحشية مستوحشة ليست أهلية فهذه لم تحرم، إنما التي حرمت الحمير الأهلية الإنسية المستأنسة. قال في الجملة الثالثة: ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. إذا كانت اللقطة تحرم من مال الكافر المعاهد، فكيف بمال المسلم الذي هو أشد حرمة وإثما؟ إلا أن يستغني عنها صاحبها المعاهد، يرمي نعال، يرمي ثياب متاع لا تسقط منه عن غفلة وإنما يرميها قصدا، هذا استغنى عنها. من المعاهد؟ كل كافر له عهد عند المسلمين، يشمل عهد الذمة الذي أعطى الجزية عن يد وهو صاغر يسمى بالذمي، ويشمل المستأمن الذي هرب من بلاده بنفسه أو بماله أو بولده وأعطاه المسلمون عهدا فهو معاهد، ويشمل اللاجئ، ويشمل أيضا كل من أعطي عهدا. والفيزة الآن التي يمنحها ولي الأمر تقوم مقام هذا العهد، فحرم مال المعاهد كما حرم دمه. ومرنا في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. قال في الجملة الرابعة: وأيما رجل، رجل خرج مخرج العموم، ضاف قوما أي نزل عليهم ضيفا فلم يقروه، لم يكرموه كرامة الضيفان، فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعقبهم يرجع عليهم ويأخذ مثل قراه أو قيمته، ما يأخذها غصبا ومضاربة إنما بقوة الحاكم الشرعي، لأن إكرام الضيف واجب يوم وليلة، والمستحب كم؟ 3 أيام، وما بعده فهو صدقاه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. متفق عليه واللفظ للبخاري. نعم، وهذا يدل على أن اللقطة ليس كل ما يلتقط، فإن هذه التمرة مما تلتقط، لكن المراد باللقطة ما ترتفع إليه همة أوساط الناس، الفردة والفردتين، الحبة والحبتين من التمر لا ترتفع لها همة أوساط الناس، ومع ذلك أكرمها صلى الله عليه وسلم. مر بتمرة في الطريق فأخذها ونفخ عنها الغبار، قال لولا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها، ثم دفعها إلى أحد أصحابه فأكلها، متفق عليه. فلما أكلها هذا الصحابي بإقرار النبي له وذكر أن النبي لم يأكلها مخافة أن تكون من الصدقة، دل على أن الفرد والثنتين والثلاث من التمر ليست من اللقطة. ليه؟ لأنها لا ترتفع لها همة أواسط الناس. نعم. وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفة يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عريفه، عريف عمر، نعم. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر رضي الله عنه اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك في الموطأ. نعم، سنين ابن أبي جميلة وجد منبوذا أغلام مثل اللي يرمونهم عند أبواب المساجد، وقست القلوب وغلظت وصاروا يرمون الأطفال بالزبائل والمزابل، والله الموعد. الرحمة قد تنزع من القلوب، لكن أن تبلغ هذا المبلغ والله إن الحجارة ألين منها. كانوا يضعون هؤلاء الأولاد عند أبواب المساجد، ليه؟ ليطمع لهم، يطمع فيهم المسلمون في الفجر فيضمونهم. الآن يرمون الأولاد في المزابل لأنه من نطفة حرام. وجد سنين بن أبي جميلة غلاما منبوذا، قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ ليش أخذتها؟ قال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال عريف عمر، أي قائم على شرطته وعلى الأمر، يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. قال له عمر كذلك؟ قال الحمد لله نعم. قال اذهب فهو حر، أي ليس عبدا، ولك ولاؤه لأنك قمت عليه، وعلينا على بيت المال نفقته. وهذا الحمد لله لم يزل إلى الآن يقوم ولاة المسلمين بهؤلاء اللقطاء الذين يسمون بالأيتام، يصونونهم، يحفظونهم، ينفقون عليهم الرواتب، بل ويفرحون، تفرح الجهات المختصة أن يأتي من يضم هذا اللقيط إلى أولاده وبناته فيربيه معهم. وهذا الذي جاء فيه الحديث أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، هذه الكفالة التي فيها أجر مصاحبة النبي عليه الصلاة والسلام. أما الكفالة في المكاتب والجمعيات هذه صدقة على اليتيم، ليست كفالة له، لأنك لا تغذيه أدبا إنما تغذيه مالا وكسوة، والمقصود الأمران، تغذيه أدبا وتربية على الإيمان والصلاح والأخلاق الفاضلة، وتمنعه من ضدها، وتغذيه في ملبسه ومطعمه ومشربه ومسكنه. نعم. صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوقف. ما هو الوقف؟ الوقف هو الحبس، يحبس عينا فيسبلها فلا تباع ولا توهب ولا تشترى ولا تورث. وما كان أحد من الصحابة عنده مال إلا وأوقف، فهي سنة إيمانية عليها عمل المسلمين. والوقف في الأزمان المتأخرة قل، مع كثرة ما في أيديهم من النعم والخير. ليه؟ للتعلق بالدنيا. والوقف هو الصدقة الجارية، الوقف هو الصدقة الجارية، وهو المدرار على المسلمين في مصالحهم ومنافعهم. وعثمان بن عفان رضي الله عنه لم يزل وقفه إلى الآن يدر في المدينة، إلى الآن من أكثر من 1430 سنة رضي الله عنه وأرضاه. والوقف أنواع: وقف على عامة المسلمين، ووقف خاص، إما على ذريته، على عيالي وعيال عيالي ما تناسلوا بطنا بعد بطن، وأولاد البنات ما لهم فيها شيء لأنهم تبع حمايلهم، أو وقف على طلبة العلم. الوقف الأول يسمى الوقف الذري، على الذرية، أو وقف على مخصوصين على طلبة العلم، أربطة، مدارس، أو وقف على المرضى أو على الأيتام، أو وقف على المجاهدين في سبيل الله يقف فرسه. هذه أوقاف خاصة، أي في جهات مخصوصة. والوقف له أحكام عظيمة ذكر فيها هذه الأحاديث الثلاثة. نعم. عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. والشاهد من الحديث حديث أبي هريرة الذي رواه عنه العلاء بن عبد الرحمن الحضرمي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. الصدقة الجارية هي الوقف، فإنه لا يزال يجري له أجره وثوابه ما دام ينتفع به، حتى بعد انقطاع الانتفاع به يستمر الأجر، لأن المؤجر والمثيب هو الله جل وعلا، والله يعلم نية هذا الموقف وهذا المتصدق الصدقة الجارية. صدقة جارية أو علم ينتفع به، علم علمه، كتبه، نشره، أذاعه، انتفع منه الناس، فهذا له أجره، أو ولد صالح يدعو له، فلا يزال يدعى له ولا يزال يؤجر على ذلك. وإنما أناط الدعاء بولد الصالح لأنه أشفق على ميته وعلى قريبه، بينما الدعاء حتى لو جاء من غير الولد ينفع الميت، ولأجل هذا شرعت صلاة الجنائز، فإنها دعاء من الأحياء المؤمنين لهذا الميت المسلم. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: ما من مسلم يموت فيقوم عليه 100 لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، أي قبل الله شفاعتهم ودعاءهم فيه. ودعاء الابن لأبيه لأنه أشفق وأحوط وأحرص، وفيه ما روى أحمد وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليرفع في قبره درجة فيفرح فرحا عظيما لا تسعه الدنيا بمن فيها، فيقول: مما هذا يا ربي؟ فيقال: هذا من دعاء ابنك الصالح لك. في رواية: هذا من استغفار ابنك الصالح لك. الميت إذا مات انقطع عمله، فإذا جاءته دعوة من ابن أو حفيد أو قريب قبلها الله فرفعه بها يفرح فرحا لا تسعه الدنيا هذه كلها، لتنافس الناس في طفسة من طفاسها، لأنه وجد أثر هذه الدعوة وأثر هذا الاستغفار والدعاء له بالمغفرة بأن الله رفعه. صلى الله الكريم من فضله. نعم. وعن ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا تورث ولا توهب. قال: فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول فيه. قال: فحدثت بهذا الحديث محمدا، فلما بلغت هذا المكان غير متمول فيه قال محمد: غير متأثل مالا. قال ابن عون: وأنبأني من قرأ هذا الكتاب أن فيه غير متأثل فيه، غير متأثل مالا، متفق عليه. واللفظ لمسلم وللبخاري من رواية صخر بن الجويرية عن نافع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره. فتصدق به عمر رضي الله عنه الحديث، وذكر أن هذا المال كان نخلا. هذا حديث عمر بن الخطاب المتفق على صحته، وهو أصل في باب الوقف. وقصة هذا الوقف أن عمر رضي الله عنه كان مع المجاهدين مع النبي عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر، فقسم النبي خيبر بين المجاهدين، فكان من نصيب عمر نخلا. يقول عمر: ما أصبت مالا قط هو أحب إلي مما أصبته من مال خيبر. اغتنى به عمر، وكان هذا المال عزيزا عليه. وجد عمر أثره، فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره، فقال: إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه. هي أنفس أمواله وأحبها وأحبها إلى قلبه، فما تأمرني به؟ يعني ما تشير علي به يا رسول الله؟ قال: إن شئت، لأن الوقف ليس بلازم بل هو سنة مؤكدة، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. أشار النبي على عمر بهذا المال التي هي أرض ومزرعة في خيبر فيها نخل أن يوقفها، وهي من أنفس مال لعمر، دل على أن الوقف إيش؟ متأكد وسنة مؤكدة. قال: فتصدق بها عمر، أي أوقفها، أنه لا يباع أصلها. إذن الوقف لا يباع، يبقى أصله ما دام أنه دار بالمنفعة. متى يباع أصل الوقف؟ إذا تعطلت منافعه، وحكم بذلك الحاكم الشرعي أن منافع الوقف قد تعطلت، فيباع وينقل بقيمته في موضع آخر. قال: ألا يباع أصلها، هذه واحدة، لكن يباع ثمرتها ومنفعتها بالتأجير، ثمرتها بالأكل. ولا يبتاع، لا يشترى. ولا تورث، ما يتقاسمها الورثة، الوقف يبقى وقف. ولا توهب، أي لا تهدى. في من جعل عمر وقفه؟ جعله وقفا عاما وخاصا، فتصدق بها عمر على الفقراء، فقراء المسلمين، وعلى ذوي القربى، وعلى المساكين، وفي الرقاب، أي عتق الرقاب المملوكة، ما هو بالرقاب اللي عليها قصاص، لا، في الرقاب، أي الرقاب المملوكة بملك الرق والاسترقاق، يعتقون منها. وفي الرقاب، وفي سبيل الله، أي في الجهاد، وابن السبيل المنقطع، والضيف، يطعم منها الضيف. لا جناح على من وليها، أي الناظر على هذا الوقف، لا جناح، أي لا إثم ولا حرج على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، يأكل من هذه الأرض، من هذه المزرعة بالمعروف، أي من غير استئثار بالمال وتأثر فيه وتمول له. وهذا الأكل بالمعروف اختلف في الأعراف، فتتراوح نسبته ما بين 5%، والغالب الدارج عندنا الآن 10%، وفي بعض الجهات يبلغ إلى 20 أو 30%، بحسب ما يقوم عليها الواقف من إجراءات وتعب لصيانة هذا الوقف وعمارته وإدراره، فهو المعروف يرجع إلى ما تعرف عليه الناس. قال: لا جناح على من وليها، أي الناظر على الوقف، أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا، يطعم المسلمين من أصدقائه غير متمول، لا يجعلها راتبا يترتب منه راتبا منه. في رواية: غير متأثل مالا، أي متوفر منها مال، إلا مقابل قيامه ونظارته وخدمته. وفي اللفظ الثاني: تصدق بأصله، لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق بها عمر، وذكر أن هذا المال نخلا كانت بأرض خيبر. فالحديث دليل على الوقف وعلى فضله، وأنه ينبغي أن يكون من أنفس مال الإنسان. وكان الآباء جزاهم الله خيرا يوقفون الدور، بيوتهم على أولادهم، شفقة من الآباء على أبنائهم. والناس يقولون: الأب صقار عياله، يعرف الأب أولاده ودبرتهم وضيعتهم وسنعهم وجهالتهم. ولهذا كانوا يوقفون البيوت التي سكنوها وتعبوا في بنائها، يوقفونها على أولادهم، لئلا يأتي من هؤلاء الأولاد السفهاء يقول: والله بحقي، ويبيع البيت، يضيع هو ويضيع أخوانه وأخواته وأمه وأولاده. فيوقفون بيوتهم على أولادهم، على المحتاجين منها. ويجوز أن يوقف الواقف جميع ماله، إلا إذا عرف منه قصد إضرار ورثته فلا ينفذ، وكلها ترجع إلى الحاكم الشرعي. مسائل الوقف وتفاصيله وتضاعيفه مبسوطة ومبثوثة في كتب الفقه. نقف على باب الهبة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، جزاك الله خير، رحم الله والديك. ها؟ اي نعم، لو وقف البيت على أولاده ثم أولادهم يسكن فيه المحتاجون فطيب، حتى لو لم يكن له من المال إلا هذا البيت، لأن هذا في منفعتهم، لا يضيع، هذا لا يضيع. نعم.